السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من تفسير القرآن الكريم حتى وصلنا إلى أثناء سورة الأحزاب. يقرأ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. هذه الآية الكريمة تحدثنا عن حكم نكاح أو الطلاق، يعني قبل دخول بالمرأة. يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات، وهذا يعني كما يقال على الغالب، وإلا فالكتابية التي يجوز أن يتزوجها نفس حكمها كحكم هذه. إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، ففيه مشروعية طلاق من قبل أن تمسهن، ففيه مشروعية الطلاق قبل المسس، قبل أن يجامع المرأة، تسهيل من الله سبحانه وتعالى. إذا لم تناسبه طلقها جائز، من قبل أن تمسهن فما لكم عليهن من عدة. وهذا حكم آخر، وهو أنه لا عدة على الرجل ينتظر حتى تنتهي، يعني معنى ذلك من طلق امرأته قبل الدخول لا عدة تعتد المرأة ذلك، بل لها أن تتزوج غيره. وكذلك الرجل يتزوج إذا كان مثلا أربعة وطلق واحدة، يعني ما تكون خامسة لو جاء بأخرى، وهكذا. يعني فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن. وهذا حكم آخر يستفاد من الآية، وهو وجوب امتاع، فمتعوهن تمتيع. هذا تعطى يعني، وقد اختلف العلماء في مقداره، والصحيح أنه على قدر حالهما يسرا وعسرا. فإذا كانوا فقراء وإذا كانوا أغنياء يختلف تمتيع. وهذه المتعة يعني لكل مطلقة، عند بعض أهل العلم لكل مطلقة، يعني غير المهر، مهرها يعطيها، ثم يعني بعض من الملابس وبعض من المآكل ونحو ذلك يعطيها تمتيع، هذا يسمى تمتيع. أما إذا كانت يعني طلقها ولم يسمي لها مهرا فهذه واجبة بالإجماع تمتيعها. وأما إذا طلقها وقد سمى لها مهرا، وكان قبل الدخول فإن لها نصف المسمى فقط، هذا عند جمهور علماء كذا. وبعض أهل العلم يرى كلها، طالق النساء صرنا أربعة واحدة يلزم أن تمتع، يعني من الأربعة يعني واحدة لازم، والثلاثة يعني متعها طيب، وبعضهم يلزمه ذلك يلزم ذلك. فمتعون وسرحهن سراحا جميلا، أي أطلقهن إطلاقا جميلا، أي من غير إضرار، يعني معناه إذا طلقها طلقها بدون أن يعقب عليها بشيء ويضر بها، فهذا لا يجوز له ذلك، وإنما هو إطلاق سراح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المفسر رحمه الله تعالى ونفعنا الله جميعا بعلومه وعلومكم آمين: هذه الآية الكريمة فيها أحكام كثيرة، منها إطلاق النكاح على العقد وحده، وليس في القرآن آية أصرح في ذلك منها. هذه الآية صريحة في أن النكاح يعني للعقد وليس للوطئ، لأنه يطلق على الاثنين، على العقد وعلى الوطئ، لكن أصرح آية في سائر الآيات كلها تحتمل، لكن هذه صريحة في أنه يعني للعقد فقط. نعم. وقد اختلفوا في النكاح هل هو حقيقة في العقد وحده أو في الوطئ أو فيهما على ثلاثة أقوال، واستعمال القرآن إنما هو في العقد والوطئ بعده إلا في هذه الآية، فإنه استعمل في العقد وحده لقوله: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، وفيها دلالة لإباحة طلاق المرأة قبل الدخول بها. وقوله المؤمنات خرج مخرج الغالب، إذ لا فرق في الحكم بين المؤمنة والكتابية في ذلك بالاتفاق. وقد استدل ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن المسيب وجماعة من السلف بهذه الآية على أن الطلاق لا يقع إلا إذا تقدمه نكاح. هذه أيضا مسألة تستفاد يعني من الآية، وهو أن الطلاق قبل النكاح لغو، ما يعتبر إلا عند الحنفية. الحنفية إذا علق الطلاق إن تزوجت كيف أنت طالق، فتزوجها وقع الطلاق، لكن جمهور العلماء لا، قبل الطلاق قبل النكاح ما في طلاق، قبل النكاح ما في طلاق، لأن هذا يعني الآية تشير إلى ذلك، وهو كما قال ابن عباس وكثير من السلف يحتج بهذه الآية على أن الطلاق قبل النكاح لا يقع، فلو علق أو غير أو لم يعلق فهذا لا يقع. أما الحنفية يقولون إن كان ناجزا لا يقع، يعني قال لامرأة أجنبية أنت طالق ثم تزوجها لا في شيء، أما إذا قال إن تزوجتك فأنت طالق فهذا يقع عندهم. نعم. وقد استدل ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن المسيب وجماعة من السلف بهذه الآية على أن الطلاق لا يقع إلا إذا تقدمه نكاح، لأن الله تعالى قال: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، فعقب النكاح بالطلاق، فدل على أنه لا يصح ولا يقع قبله. وهذا مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وطائفة كثيرة من السلف والخلف، وذهب مالك وأبو حنيفة إلى صحة الطلاق قبل النكاح فيما إذا قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، فعندهما متى تزوجها طلقت منه. واختلفا فيما إذا قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، فقال مالك: لا تطلق حتى يعين المرأة. وقال أبو حنيفة: كل امرأة يتزوجها، كل امرأة يتزوجها بعد هذا الكلام تطلق منه. فأما الجمهور فاحتجوا على عدم وقوع الطلاق بهذه الآية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق، قال: ليس بشيء، من أجل أن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن

أو من سرايا من سبايا الكفار مما وبنات عمك، وكذلك أيضا بنات العم، وهذه كلها يعني تشريع سهل وسط. وذلك أن النصارى لا يتزوجون من أقربائهم إلا ما كان بينه وبينها سبعة أجداد، سبعة أجداد، إذا كان سبعة جد يجوز أن يتزوج وإلا فلا. واليهود يتزوجون كل شيء حتى يتزوج بنت أخيه وأخته، يعني هكذا. فجاء الإسلام فجعل حدا بين هذا وبين ذاك، فجوز يعني ماذا؟ بنات العم وبنات الخال وبنات العمام وهكذا. قال: وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك، بشرط أن تهاجر معك يعني من مكة إلى المدينة. قال: وامرأة مؤمنة، وأحللنا لك أيضا امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. إذا وهبت نفسها امرأة مؤمنة فذلك جائز له أن ينكحها، إن أراد النبي أن يستنكحها أن ينكحها ويأخذها جائز له ذلك، خالصة لك حال كونها خاصة بك من دون المؤمنين. يعني معنى ذلك للمؤمن بالهبة ما يجوز، يعني أن وهبة امرأة لرجل نفسها هذه ما تجوز له إلا بمهر وولي وشهود إلى غير ذلك، هذا في الأمة. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وهبت امرأة نفسها له جائز له أن يتزوجها دون مهر ودون ولي ودون شيء، يعني هذا خالصة لك معناه. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم، أي على أمتك في أزواجهم، وذلك أن لا يتعدوا في الحرائر أربع نسوة، فأربعة ما يجوز. وكذلك وأما الإماء فيجوز يعني حسب ما تيسر لهم. وما ملكت أيمانهم من الإماء في أزواجهم، ما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج. وإنما بينا لك هذا الحكم لكي لا يكون عليك حرج أي إثم، يعني هذا بينا لك لئلا تقع في الحرج. وكان الله غفورا رحيما، غفورا لمن تاب، رحيما بالمؤمنين، فإنه غفار لما وقع في الجاهلية. يقول تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه قد أحل له من النساء أزواجه اللاتي أعطاهن مهورهن رضي الله عنهن، وهي الأجور هاهنا كما قاله مجاهد وغير واحد. وقد كان مهره لنسائه 12 أوقية ونشا، وهو نصف أوقية، فالجميع 500 درهم، إلا أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما، فإنها أمهرها عنه النجاشي رحمه الله 400 دينار، وإلا صفية بنت حيي رضي الله عنها فإنه اصطفاها من سبي خيبر ثم أعتقها وجعل عتقها صداقها، وكذلك جويرية بنت الحارث المصطلقية رضي الله عنها أدى عنها كتابتها إلى ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه وتزوجها رضي الله عن جميعهن. وقوله وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، أي وأباح لك التسري مما أخذت من المغانم، وقد ملك صفية وجويرية رضي الله عنهما فأعتقهما وتزوجهما، وملك ريحانة بنت شمعون النضرية وماريا القبطية أم ابنه إبراهيم عليه السلام ورضي الله عنهم، وكانتا من السراري. وقوله وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك، هذا عدل وسط بين الإفراط والتفريط، فإن النصارى لا يتزوجون المرأة إلا إذا كان الرجل بينه وبينها 7 أجداد فصاعدا، واليهود يتزوج أحدهم بنت أخيه وبنت أخته. فجاءت هذه الشريعة الكاملة الطاهرة بهدم إفراط النصارى، فأباح بنت العم والعمة وبنت الخال والخالة، وتحريم ما فرطت فيه اليهود من إباحة بنت الأخ والأخت

وكان الله عليما حليما. يقول الله سبحانه وتعالى هذه الآية الكريمة تتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجب عليه القسم كسائر الأزواج لا يجب عليه، لكنه مهما كان الأمر جائزا له ما فعل إلا بالقسم من عنده، وأما من حيث أمر الله فليس عليه ذلك. ومنهم من قال يجب عليه، لكن الصحيح هكذا. وهذه الآية الكريمة يعني الآية التي تأتي لا يحل لك النساء من بعد مؤخرة في التلاوة مقدمة في النزول، هذه مؤخرة في النزول وهي ناسخة لها، يعني معناه هذه الآية نسخت الآية الآتية لا يحل لك النساء من بعد. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني آلى من نسائه شهرا ثم يعني أنزل الله عليه آية التخيير، فنزل وبدأ بعائشة رضي الله عنها فخيرها فاختارت الله ورسوله والدار الآخرة، وكذلك سائر الأزواج اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة. فالله سبحانه وتعالى جازاهم على ذلك أن حرم عليه النساء، فأنزل الله تعالى يعني لأجل لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلى آخره. ففترة كان على هذا، ثم بعد ذلك يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم عظم عند الله من أمرهن، رفع ذلك لا يحل لك النساء فأباح له النساء، فنزل ترجي من تشاء منهن وتؤوي من تشاء، هذا بعد ذلك نزل فأباح الله له النساء. ويدل على ذلك قول عائشة رضي الله عنها ما مات النبي صلى الله عليه وسلم حتى أباح له النساء، حتى أباح الله له النساء، يعني معنى ذلك أن في الأخير أباح له النساء. لكن هل فعل بذلك أم لا؟ لا، ما فعل، يعني إنما التوسع من الله وسع له، لكنه ما تزوج بعد ذلك غيرهن وإن كان أباح الله له. فهذه الآية تتحدث عن ذلك، يقول الله سبحانه وتعالى ترجي من تشاء وتؤخر من تشاء منهن أي من النساء، وتؤوي إليك من تشاء، ومن تشاء تؤويها إليك تضمها إليك، يعني معنى ذلك أنك إن أحببت فلانة ادعوها، ثم إن أحببت الأخرى ادعوها واترك هذه، جائز لك ذلك، من تشاء قدم ومن تشاء أخر، وتؤوي لك من تشاء. يعني هذا بالنسبة لزوجاته اللاتي معه. وأما بعضهم فسره بقوله ترجي من تشاء من النساء اللاتي يهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم، ترجي من تشاء وتؤوي من تشاء، من أخذت من تشاء تأخذ ومن تشاء تؤخر، ومن ابتغيت ممن عزلت ومن طلبتها ممن عزلت وأبعدتها ممن عزلت فلا جناح عليك. يعني معناه قال فلانة أريدك الليلة أريدك اليوم، فتأتي إليه ثم بعد ذلك يعني لا يريدها وترد أو ترجع دون أن يعني تدخل عليه، هذا جائز له، جائز يعني مخير، أنت مخير ومسهل عليك الأمور، هذا هو المراد. ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى، ذلك الذي ذكرناه من الحكم أدنى أن تقر أعينهن، لتقر أعين الزوجات الأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأعينهن، ولا يحزن لا يحصل لهن حزن ويرضين بما آتيتهن كلهن. لماذا؟ لأنهن إذا عرفنا أن هذا أمر من الله وتسهيل للنبي صلى الله عليه وسلم من الله، فلا يعني تحزن ولا يعني تغضب عليه، لأن هذا من أمر الله سبحانه وتعالى مما أوجب الله عليه. والله يعلم ما في قلوبكم من الميل المحبة، يعني تحب هذه أكثر من هذه، هذا يعلمه الله سبحانه وتعالى، ولكنه يعفو عنه. وكان الله عليما حليما، عليما بأحوال عباده، حليما لا يعاجلهم بالعقوبة إذا أساءوا معه. روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تعير النساء اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن. قالت: ألا تستحي المرأة أن تعرض نفسها بغير صداق؟ فأنزل الله عز وجل: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. قالت: إني أرى ربك يسارع لك في هواك. عائشة رضي الله عنها كانت تعيب على النساء، تقول: كيف امرأة تذل نفسها وتهب نفسها للرجل بدون صداق وبدون كذا وكذا، كانت تعيب عليهن. فلما نزلت هذه الآية قالت: إني أرى ربك يسارع في هواك، أنت ما تهواه وتحبه يحبه الله، يعني لا يعني لا تدخل في هذا. الله أكبر. نعم. قوله ترجي أي تؤخر من تشاء منهن، أي من الواهبات، وتؤوي إليك من تشاء، أي من شئت قبلتها، ومن شئت رددتها، ومن رددتها فأنت فيها أيضا بالخيار بعد ذلك، إن شئت عدت فيها فآويتها. ولهذا قال: ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. وقال آخرون: هذا التفسير كما قلنا هذا تفسير الواهبات، ترجي من تشاء نزل في الواهبات، إن شئت أخرت وإن شئت قدمت، هذا تفسير يعني للواهبات. نعم. وقال آخرون: بل المراد بقوله ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، أي من أزواجك، لا حرج عليك. أزواجه التي كنا معه، إن شاء دعا فلانا وترك فلانا. نعم. لا حرج عليك أن تترك القسم لهن، فتقدم من شئت وتؤخر من شئت، وتجامع من شئت وتترك من شئت. هكذا يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما. ومجاهد والحسن وقتادة وغيرهم. ومع هذا كان صلوات الله وسلامه عليه يقسم لهن. ولهذا أيوة، كان النبي صلى الله عليه وسلم من سنته وهديه أنه لا يفعل إلا بالقسم، جعل لهن أيام متتالية وهكذا، وإذا أراد أن يذهب إلى الثانية يستأذن صاحبة النوبة، مع أنه ما يجب عليه، ومع ذلك يستأذنها، فإن أذنت له ذهب وإلا فلا. وهذا من حسن عشرته صلى الله عليه وسلم، يعني هذا: وإنك لعلى خلق عظيم. نعم. ومع هذا كان صلوات الله وسلامه عليه يقسم لهن. ولهذا ذهب طائفة من الفقهاء من الشافعية وغيرهم إلى أنه لم يكن القسم واجبا عليه صلوات الله وسلامه عليه، واحتجوا بهذه الآية الكريمة. وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستأذن في يوم المرأة منا بعد أن نزلت هذه الآية: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. قالت: فقلت لها: ما كنت تقولين؟ فقالت: كنت أقول: إن كان ذاك إلي فإني لا أريد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أوثر عليك أحدا. فهذا الحديث عنها يدل على عدم وجوب القسم. ومنها هنا اختار ابن جرير رحمه الله أن الآية عامة في الواهبات وفي النساء اللاتي عنده، أنه مخير فيهن، إن شاء قسم وإن شاء لم يقسم. قال المفسر رحمه الله: وهذا الذي اختاره حسن جيد قوي. ولهذا قال تعالى: ذلك أدنى أن تقر عيونهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن، أي إذا علمنا أن الله قد وضع عنك الحرج في القسم